الشريط الثاني عشر. الوجه الأول: طلب العلم من أجل الدنيا والشهادات. السؤال: مما يشاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات والمؤسسات العلمية قولهم العلم ذهب مع أهله، وأنه لا يوجد أحد يتعلم في المؤسسات العلمية إلا من أجل الشهادات والدنيا، فبماذا يرد عليهم؟ وما الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه ومجتمعه؟ الجواب: هذا الكلام ليس بصحيح، ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام وأمثاله، ومن قال هلك الناس فقد أهلكهم، ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم والتفرغ لذلك والصبر والمصابرة على ذلك وحسن الظن بطلبة العلم إلا من علم منه خلاف ذلك. ولما حضرت المنية معاذا فيما يذكر أوصى من حوله بطلب العلم وقال إن العلم والإيمان مكانهما من أرادهما وجدهما، يعني مكانهما في كتاب الله العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين، وإنما العالم يقبض بعلمه، فالعلم يقبض بموت العلماء، لكن لا تزال بحمد الله طائفة على الحق منصورة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الهامش، رواه البخاري في صحيحه في العلم رقم 100. انتهى الهامش. وهذا هو الذي يخاف منه يخاف أن يتقدم للإفتاء والتعليم الجهلة فيضلون ويضلون، وهذا الكلام الذي يقال ذهب العلم ولم يبق إلا كذا وكذا يخشى منه التثبيط لبعض الناس، وإن كان الحازم والبصير لا يثبطه ذلك بل يدفعه إلى طلب العلم حتى يسد الثغرة. والفاهم المخلص والصادق البصير بمثل هذا الكلام لا يثبطه ذلك بل يتقدم ويجتهد ويثابر ويتعلم ويسارع لشدة الحاجة للعلم وليسد الثغرة التي زعمها هؤلاء القائلون إنه لم يبقى أحد. والحاصل أنه وإن نقص العلم وذهب أكثر أهله فإنه ولله الحمد لا تزال طائفة على الحق منصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الهامش، رواه مسلم في الإمارة رقم 2290. انتهى الهامش. فعلينا أن نجتهد في طلب العلم وأن نشجع عليه وأن نحرص على سد الثغرة والقيام بالواجب في مصرنا وغيره عملا بالأدلة الشرعية المرغبة في ذلك، وحرصا على نفع المسلمين وتعليمهم، كما ينبغي أن نشجع على الإخلاص والصدق في طلب العلم. ومن أراد الشهادة ليتقوى بها على تبليغ العلم والدعوة إلى الخير فقد أحسن في ذلك، وإن أراد المال ليتقوى به فلا بأس أن يدرس ليتعلم وينال الشهادة التي يستعين بها على نشر العلم وأن يقبل منه هذا العلم وأن يأخذ المال الذي يعينه على ذلك، فإنه لولا الله سبحانه ثم المال لم يستطع الكثير من الناس التعلم وتبليغ الدعوة. فالمال يساعد المسلم على طلب العلم وعلى قضاء حاجته وعلى تبليغه للناس. ولما ولي عمر رضي الله عنه أعمالا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مالا قال أعطه من هو أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومال فلا تتبعه نفسك الهامش خرجه البخاري في الزكاة رقم 1473 ومسلم في صحيحه في الزكاة رقم 1045 انتهى الهامش. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ورغبهم حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولو كان حراما لم يعطهم بل أعطاهم قبل الفتح وبعده. وفي يوم الفتح أعطى بعض الناس على 100 من الإبل، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ترغيبا في الإسلام ودعوة إليه. وقد جعل الله سبحانه للمؤلفة قلوبهم حقا في الزكاة، جعل في بيت المال حقا لهم ولغيرهم من المدرسين والقضاة وغيرهم من المسلمين، والله وليه التوفيق. الهامش مجلة البحوث رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله، من الصفحة 57 بعد 100 وحتى الصفحة 60 بعد 100 انتهى الهامش. الفتوى والاجتهاد. السؤال: متى يحق للشاب أن يجتهد ويفتي؟ الجواب: إن الاجتهاد في المسائل له شروط، وليس يحق لكل فرد أن يفتي ويقول في المسائل إلا بعلم وأهلية وقدرة على معرفة الأدلة وما يكون منها نصا أو ظاهرا، والصحيح والضعيف والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ولا بد من طول ممارسة ومعرفة بأقسام الفقه وأماكن البحث وآراء العلماء والفقهاء وحفظ النصوص أو فهمها. ولا شك أن التصدي للفتوى من غير أهلية ذنب كبير وقول بلا علم، وقد توعد الله على ذلك بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، سورة النحل الآية 16 بعد 100. وفي الحديث: من أفتى بغير تثبت فإنما إثمه على من أفتى. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 321 وأبو داود في العلم رقم 3657 وابن ماجه في المقدمة رقم 53 انتهى الهامش. وعلى طالب العلم ألا يتسرع في الفتوى ولا يقول في المسألة إلا بعد أن يعرف مصدر ما يقول ودليله ومن قال به قبله، فإن لم يكن أهلا لذلك فليعطي القوس باريها وليقتصر على ما يعرف ويعمل بما حصل عليه ويواصل التعلم والتفقه حتى يحصل على حالة يكون فيها أهلا للاجتهاد، والله الهادي إلى الصواب. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحتين 72 و73 انتهى الهامش. فتن النساء والعورات والآداب. ظاهرة السائقين والخدم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شكى إلي الكثير من الناس ظاهرة كثرة السائقين والخدم، وأن البعض يستخدمهم في غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسة، والبعض منهم على غير دين الإسلام، ويحصل منهم فساد كبير على عقيدة المسلمين وأخلاقهم وأمنهم إلا من شاء الله منهم. ورغب إلي البعض أن أكتب في هذا الشأن نصيحة للمسلمين تتضمن تحذيرهم من التمادي والتساهل في هذا الأمر، فأقول مستعينا بالله: لا شك أن كثرة الخدم والسائقين والعمال بين المسلمين وفي بيوتهم وبين أسرهم وأولادهم له نتائج خطيرة وعواقب وخيمة، لا تخفى على عاقل، وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضجر منهم وما يحصل من بعضهم من المخالفات لقيم هذه البلاد وأخلاقها، وما تمادى الناس وتساهلوا في جلبهم وتمكينهم من بعض الأعمال، وأخطرها الخلوة بالنساء والسفر بهن إلى مكان بعيد أو قريب ودخولهم البيوت واختلاطهم بالنساء. هذا بالنسبة إلى السائقين والخدم، أما الخادمات فلا يقل خطرهن عن أولئك بسبب اختلاطهن بالرجال وعدم التزامهن بالحجاب والتستر وخلوتهن بالرجال داخل البيوت، وربما تكون شابة وجميلة وقد تكون غير عفيفة لما اعتادته في بلادها من الحرية المطلقة والسفور ودخول أماكن العهر والدعارة وما ألفته من عشق الصور ومشاهدة الأفلام الخليعة. يضاف إلى ذلك ما يتصف به بعضهن من الأفكار المنحرفة والمذاهب الضالة والأزياء المخالفة لتعاليم الإسلام. ومن المعلوم أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم بها غير المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفرة بإخراج الكفار من الجزيرة، فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة، فلا يجوز استخدامهم ولا السماح لهم بذلك. فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان، لأنها معقل الإسلام ومنبعه ومهبط الوحي، فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر كالبرودي وهم الرسل الذين يقدمون من دول كافرة لمهمات وكباعة الميرة ونحوها مما يجلب إلى بلاد المسلمين مما يحتاجون إليه، ويقيم أياما لذلك ثم يرجع إلى بلاده حسب التعليمات التي يضعها ولي الأمر. فوجود غير المسلمين فيه خطر عظيم على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ومحارمهم، وقد يفضي الأمر إلى موالاة الكفار ومحبتهم والتزيي بزيهم. ومن اضطر إلى خادم أو سائق أو خادمة فالواجب أن يتحرى الأفضل فالأفضل من المسلمين لا من الكفار، وأن يجتهد في اختيار من كان أقرب إلى الخير وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد. ولأن بعض المسلمين يدعي الإسلام وهو غير ملتزم بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد كبير، فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم، وأن يغنيهم بما أحل لهم عما حرم عليهم، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد والقضاء على أسباب الشر والفساد، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1037 في 24 من شهر شعبان من عام 8400 للهجرة. انتهى الهامش. حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم. السؤال: ما حكم مقابلة الخدم والسائقين، وهل يعتبرون في حكم الأجانب؟ علما بأن والدتي تطلب مني الخروج أمام الخدم وأن أضع على رأسي إيشارب، فهل يجوز هذا في ديننا الحنيف الذي أمرنا بعدم معصية أوامر الله عز وجل؟ الجواب: السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال، يجب التحجب عنهما إذا كان ليس من المحارم، ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش: رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 ورواه أحمد الجزء الأول رقم 18 و26 من حديث عمر، ورواه أحمد في الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر، والجزء الثالث رقم 446 من حديث عامر ابن ربيعة. انتهى الهامش. حكم ركوب المرأة وحدها مع سائق أجنبي. السؤال: ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها في داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن؟ الجواب: لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرما لها وليس معهما غيرهما، لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعهما محرم. الهامش: رواه البخاري في كتاب النكاح رقم 5233 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش: رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 وأحمد في الجزء الأول رقم 18 و26. انتهى الهامش. أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر، وهذا في غير السفر. أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 2006 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر، والله ولي التوفيق. الهامش: الشيخ بن باز رحمه الله، مجلة البلاغ، العدد رقم 1026 في 17 من شهر جماد الآخرة من عام 10 و400 ألف للهجرة. انتهى الهامش. حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وأنا كاتبه محمد ابن صالح العثيمين أنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة بالسيارة إلا أن يكون محرما لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل وامرأة إلا مع ذي محرم. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 2006 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. أما إذا كان معهم امرأتان فأكثر فلا بأس، لأنه لا خلوة حينئذ، بشرط أن يكون مأمونا وأن يكون بغير سفر، والله الموفق. الهامش: فتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وعليها توقيعه. انتهى الهامش. أهمية الغطاء في وجه المرأة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بهداه، وهذا نصه. أرجو من فضيلتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة، وهل هو واجب أوجبه الدين الإسلامي؟ وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك؟ إنني أسمع الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك، ومنذ ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض على كل امرأة، كما قرأت أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الراشدين كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال كما تساعده في أيام الحروب، فهل هذه الأشياء حقيقة أم أن فهمي غلط لا أساس له؟ إنني أنتظر الإجابة من فضيلتك لفهم الحقيقة وحذف ما هو مشوه. انتهى. الجواب: الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة، وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال، ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة، وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر رجال الأجانب إليها وحسما لمادة الفتنة بها، وذلك بعد نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى في الآية من سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد منها هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعنى في ذلك. وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، سورة الأحزاب الآية 33. فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع، ومثل قوله عز وجل في سورة الأحزاب أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب الآية 59. وأنزل الله في ذلك أيضا آيتين أخريين في سورة النور، وهما قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآيتان 30 و 31. والبعولة هم الأزواج، والزينة هي المحاسن والمفاتن، والوجه أعظمها. وقوله سبحانه: إلا ما ظهر منها، المراد به الملابس في أصح قولي العلماء، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، سورة النور الآية 60. ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم، أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا، وهن العجائز، إذا كن غير متبرجات بزينة، فعلم بذلك أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه، وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة. ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن، وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة. وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها من عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب، وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضه الله سبحانه وتعالى وليس من عمل الأتراك. أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي المرضى، وهكذا كان عملهن لا عمل النساء اليوم في كثير من الأقطار التي يدعي أهلها الإسلام، التي اختلطن بالرجال في مجالات الأعمال وهن متبرجات متبذلات، فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة وتفكك الأسر وفساد المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله أن يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وإياك وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به، إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث في الصفحة 54 بعد 300 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الحجاب. الهامش برنامج نور على الدرب الصفحة 44 ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: بحمد الله تعالى اقتنعت بشرعية الحجاب الساتر لكل البدن، وقد التزمت بلبس ذلك الحجاب منذ سنوات وللآن، وقد قرأت الكثير من الكتب في الحجاب وبخاصة في كتب التفسير المختلفة، وهي تتعرض لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السور مثل سورة النور والأحزاب، ولكنني لا أدري كيف وفق بين لبس المسلمات في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وأهمية الحجاب الذي أكاد أراه فرضا على جميع النساء. الجواب: يجب أن نعلم أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفات الوجوه ولا يجب عليهن التستر، والثاني ما كان بعد الحجاب وهو بعد السنة السادسة، فهذا التزم فيه النساء رضي الله عنهن بالحجاب، وصرنا كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لبناته ونساء المؤمنين وأزواجه: يدنين عليهن من جلابيبهن، فصرنا رضي الله عنهن يلبسن أكسية سوداء ولا يبدين إلا عينا واحدة ينظرن بها الطريق، وما زال الناس والحمد لله في بلادنا هذه على الطريق، طريق الكتاب والسنة. وأسأل الله تعالى أن يبقي على نسائنا ما من به عليهن من هذا الحجاب الساتر الذي هو مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح المضطرد. الهامش فتوى للشيخ محمد صالح العثيمين وعليها توقيعه. انتهى الهامش. التبرج في الخارج. السؤال: في أوقات سفرنا إلى خارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي وأرمي الحجاب لأننا بعدنا عن بلدنا ولا أحد يعرفنا، ولأن والدتي تعمل المستحيل وتحرض والدي على أن يجبرني على كشف وجهي، لأنهم يعتبروني عندما أغطي وجهي أنني ألفت النظر إليهم، راجية منك يا والد الشيخ أن تجيب عن أسئلتي في مجلة الدعوة حتى أتمكن من إطلاعهم عليها، وفقكم الله ورعاكم لما فيه خير هذا الدين القويم. الجواب: لا يجوز لك ولا لغيرك من النساء السفور في بلاد الكفار، كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين، بل يجب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفارا، بل وجوبه عن الكفار أشد، لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله. ولا يجوز لك ولا لغيرك طاعة الوالدين ولا غيرهما في فعل ما حرم الله ورسوله، والله سبحانه يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تحجب النساء عن الرجال غير المحارم أطهر لقلوب الجميع، وقال سبحانه في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، سورة النور الآية 31، إلى أن قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآية 31. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 870 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. النظر إلى النساء في وسائل الإعلام المتنوعة. السؤال: ما حكم النظر من قبل الرجال في وجوه وأجسام النساء الممثلات أو المغنيات المعروضة على شاشات التلفزيون أو السينما أو الفيديو أو الصورة على الورق؟ الجواب: يحرم النظر لما يسبب ذلك من الفتنة. والآية الكريمة في سورة النور وهي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، سورة النور الآية 30. هذه الآية تعم النساء المصورات وغيرهن، سواء كنا في الأوراق أو شاشات التلفاز أو في غير ذلك. الهامش: المرجع السابق، العدد رقم 923، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. مصافحة المرأة الأجنبية. السؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وإذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟ فما الحكم؟ وهل يختلف إذا كان المصافح شابا أو شيخا أو كانت امرأة عجوزا؟ الجواب: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا، سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. الهامش: رواه البخاري بل النسائي في البيعة في الجزء السابع رقم 149، وابن ماجه في الجهاد رقم 2874، وأحمد الجزء السادس رقم 357. انتهى الهامش. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، وما كان يبايعهن إلا بالكلام. الهامش: رواه البخاري في الطلاق رقم 5288، ومسلم في الإمارة رقم 1866. انتهى الهامش. ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. الهامش: مجلة الدعوة، العدد رقم 885، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. خروج الزوجة للعمل. السؤال: ما الحكم إذا خرجت الزوجة للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربية مسلمة للإشراف على أولادها أثناء غيابها بعد موافقة زوجها؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان ما ذكرت من الشروط على ألا يترتب على ذلك خلوة زوجها بمن في البيت حتى لا تقع الفتنة. فإذا لم يكن في البيت من يزيل هذه الخلوة وجب على المرأة البقاء في بيتها ولا حاجة لخروجها، حيث إن زوجها مكلف بالإنفاق عليها. الهامش: فتاوى إسلامية، الجزء الثالث، الصفحة رقم 386، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. عمل المرأة المسلمة. السؤال: هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف؟ الجواب: عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون مكاتب خاصة للنساء، مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك، ولا يحضره إلا النساء، فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به. الحالة الثانية: إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال والنساء، فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون الرجل شريكا لها فيه وهما في مكان واحد، وذلك لما يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء، وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها، حتى في أماكن العبادة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعد المرأة عن الرجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لأن أولها قريب من الرجال فكان شرها، وآخرها بعيد عن الرجال فكان خيرها. وهذا دليل واضح على أن للشارع نظرا في بعد المرأة عن الاختلاط بالرجل. ومن تدبر أحوال الأمم تبين له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة عظيمة لا يزالون يئنون منها، ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن، فقد اتسع الخرق على الراقع. الهامش نور على الدرب، الشيخ محمد العثيمين، في الصفحتين 82 و83. انتهى الهامش. الاختلاط في المصانع. السؤال: ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية؟ وما حكم النفس فيها إذا التي تعرضت بالهلاك لمرض خطير يؤدي علاجه إلى تجريد المسلمة في هذه الحالة المذكورة، ولو في دول إسلامية حيث الأطباء فيها كلهم رجال؟ الجواب: أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله جل وعلا، ولا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر. وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام، وواجب على مسؤولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة. وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها، فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك، ولكن يكون بحضرة زوجها إن أمكن، وإلا فبوجود نساء من محارمها، ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها. والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة، كقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، سورة المائدة الآية 6، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء، الجزء الثاني، الصفحة رقم 613، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاختلاط في الجامعات. السؤال: هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة وقاعة يختلط فيها الرجال والنساء، علما بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟ الجواب: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يدرس في جامعات مختلطة، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعات، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة، ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة، لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فهو حرام ولا يجوز. فنسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد. الهامش دروس وفتاوى في الحرم المكي، الصفحة 15 بعد 300، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها. السؤال: ما حكم تعطر المرأة وتزيينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة؟ هل لها أن تفعل هذا الفعل؟ وما هي الزينة التي تحرم على المرأة المسلمة عند النساء؟ يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء؟ الجواب: خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. الهامش رواه الترمذي في الأدب رقم 2786، وقال حسن الصحيح وأبو داود بنحوه في الترجل رقم 4174 و4175، والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 153. انتهى الهامش. ولما في ذلك من الفتنة، أما إذا كانت المرأة ستركب في سيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة، فهذا لا بأس به، لأنه ليس في هذا محذور، فهي في سيارتها كأنها في بيتها، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق، لأن هذه خلوة. أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب. وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. الهامش، رواه مسلم في الصلاة رقم 444. انتهى الهامش. ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد. أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء، فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهو حلال، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة، أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنام البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الهامش، أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس رقم 2128. الهامش أيضا من الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائية في الصفحة 53 و54، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.